وما أدريك ما الطارق إلا المستأصب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والزهراء إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرعد والسماء ذات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فمن للكافرين أمه الهوزا فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر Yeah.

لقد خلق الإنسان في كبد

لا Yeah.